أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد رأى إخوانكم في إدارة مساجد العاصمة أن تكون سلسلة دروس تخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، واختاروا أن تكون هذه الدروس مقسمة على 12 درسا. سنتناول مسألة من مسائل الآل والأصحاب، وستكون كالآتي: الدرس الأول سيكون الحديث فيه عن التعريف بآل البيت والصحابة وبيان مكانة وفضل كل منهم. الدرس الثاني سيكون عن حقوق آل البيت وحقوق الصحابة وحكم محبتهم وحكم بغضهم. والدرس الثالث سيكون عن العلاقة بين آل البيت والصحابة، وهو مقسم إلى مسألتين. المسألة الأولى وهي الثناء المتبادل بين آل البيت وبين الصحابة، والمسألة الثانية تتعلق بالأسماء والمصاهرات بين آل البيت والصحابة. هذه أربعة كاملة. ثم 8 دروس اخترنا فيها شخصيات من آل البيت وشخصيات من الصحابة. والشخصيات التي اخترناها من الصحابة هم أبو بكر وعمر وعثمان والزبير، وذلك لأن كل واحد من هؤلاء الأربعة يجمع الأمرين، يجمع الصحبة ويجمع العلاقة مع آل البيت. وأربعة من آل البيت وهم علي وابن عباس وفاطمة وعائشة، وهؤلاء كذلك يجمعون الصحبة ويجمعون أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تكمل هذه الدروس، نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسرها. ابتداء نقول كما قال القحطاني في نونيته، يقول: قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والنسوان، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى، بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي، ذانك الفئتان فئتان سالكتان في سبل الهدى، وهما بدين الله قائمتان. هاتان الفئتان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته هما محور هذه الأحاديث التي ستكون بيننا إن شاء الله تبارك وتعالى خلال هذه الأسابيع. نبدأ أول ما نبدأ بالتعريف. من هم الصحابة؟ من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما نرجع إلى اللغة، فالصاحب من صحبك وتابعك ولازمك ولقيك فيقال له صاحب. والصحابي في الاصطلاح هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وخصصنا اللقاء بالنبي لأننا نتكلم عن صحابة النبي، وإلا كل واحد منا له أصحاب، ما في إنسان إلا وله أصحاب، لكن نحن نتكلم عن أصحاب خاصين، عن أصحاب رجل بعينه هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نأتي لتعريف هؤلاء الصحابة لابد أن ننبه إلى هذا الرجل، فيقولون الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء لقيه مدة طويلة أو وسط أو أقل أو مرة واحدة. وهذه تطلق في اللغة على الصحبة، وإن كان بعض أهل اللغة يطلق كلمة الصاحب على من لازمه وصحب مدة طويلة، ولكن أيضا يطلقون في اللغة على من لقي مرة. ولذلك اختار أهل العلم التعريف للصحابي هو كل من لقي النبي ولو مرة واحدة، ولقيه ولو لم يره كالأعمى مثلا. هناك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مبصرين كابن أم مكتوم مثلا، وهو صحابي لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. إذن لابد من اللقيا ولابد من الإيمان. لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من الناس من كان في الشام أو مصر أو اليمن أو غيرها من جزيرة العرب آمن ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، آمن في بلاده، جاء ليبايع النبي، ما تيسر له السفر، ثم النبي قد توفي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال له صحابي، يقال له مخضرم، لأنه عاش فترة البعثة وعاش بعدها، يقال له مخضرم لكن لا يقال له صحابي، لأن شرف الصحبة هي لقيا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم ينل هذا الشرف وهو لقيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. وقالوا مؤمنا به حتى يخرج الكفار، لأن الكفار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه، ولعل منهم من هو من أقاربه كأبي لهب مثلا، ومنهم من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من نافق وأظهر الإسلام وهو غير ذلك، هؤلاء لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن غير مؤمنين، فلا يدخلون في الصحابة، لا يدخلون في الصحابة. إذن لابد أن يكون لقي النبي ولابد أن يكون مؤمنا به يوم لقيه، ومات على ذلك ليخرج المرتدون، لأن المرتدين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ولكنهم بعد وفاته ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى، فلا يقال لهم صحابة. لماذا؟ لأنهم لم يموتوا على الإسلام، ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى. إذن هذا تعريف الصحابي، وليس هناك خلاف كبير في تعريف الصحابي، وإنما الخلاف في تعريف آل البيت. عندما ننتهي من تعريف الصحابي نأتي إلى تعريف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هم آل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه؟ هناك أربعة أقوال في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القول الأول أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته، هؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا ذلك من اللغة، قالوا آل الرجل أهله، وأصل آل أهل، ولذلك نحن نقول فلان تأهل يعني تزوج، وقال الله عن موسى وسار بأهله أي بزوجته، وقال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إبراهيم وزوجته، فأهل الرجل زوجته وذريته، وأخذوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. نحن الآن في تشهدنا ماذا نقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. هناك بعض ألفاظ التشهد في صحيح البخاري، بدل اللهم صل على محمد تقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. فقالوا قوله صل على محمد وعلى أزواجه وذريته هي تفسير لقوله اللهم صل على محمد وآل محمد، فقالوا إذن آل الرجل هم زوجته وذريته، هؤلاء هم آل الرجل، إذن هؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن طعام النبي في البيت فقالت كان طعام آل محمد قوتا، يعني الشيء اليسير، وسمت بيتها بيت آل محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي إذا دخل بيته أحيانا يقول السلام عليكم أهل البيت لزوجته عائشة أو حفصة، يسلم عليهم أو عليهن بلفظ أهل البيت. فهذا إذن القول الأول أن الأهل هم الزوجة والذرية. وكلنا يعلم قول الله تبارك وتعالى عن امرأة العزيز لما جاء زوجها قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، تعني نفسها أنها زوجة العزيز. القول الثاني أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، أقارب النبي من هاشم. نحن نعرف الآن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فقالوا كل من يرجع نسبه إلى هاشم فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل من يرجع نسبه إلى هاشم فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اثنان وهما الفضل ابن العباس ابن عبد المطلب والمطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. إذن الفضل ابن العباس، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. والمطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب أيضا أبوه اللي هو ربيعة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كلاهما جدهما عبد المطلب، ومعروف أن هاشم أن هاشما ليس له من الأولاد إلا عبد المطلب وأسد، هذان ابنا هاشم عبد المطلب وأسد. أما أسد فانقطعت ذريته، عنده بنت التي هي فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها لأنها أسلمت ولم تبقى له ذرية. إذن كل ذرية هاشم في عبد المطلب، الآن ذرية هاشم هم ذرية عبد المطلب. إذن نستطيع أن نقول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم ذرية عبد المطلب، هم ذرية عبد المطلب، لكن صحيح ذرية هاشم حتى تدخل فاطمة بنت أسد لأنها من بني هاشم. فالشاهد من هذا أنه لما جاء الفضل بن العباس ابن عبد المطلب وربيعة أو المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، لما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبا منه أن يجعلهما على الصدقة، الله تبارك وتعالى يقول ماذا؟ يقول إنما الصدقات أي الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. إذن العاملون على الزكاة وهم الذين يجبون الزكاة ويقسمونها ويوصلونها إلى من يستحقها يجوز أن يعطوا من الزكاة. فجاء الفضل ابن العباس والمطلب ابن ربيعة بن الحارث أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول اجعلنا على الصدقة من العاملين عليها حتى يأخذا من الزكاة. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فدل هذا على أنهما من آل محمد فحرم عليهما الزكاة، لأن الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فلما حرم عليهما الزكاة واستدل بقوله لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، دل على أن هذين من آل محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم مشهور، قال أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. فسئل زيد بن أرقم من أهل بيته؟ طيب هو يذكرنا أهل بيتي، من هؤلاء؟ قال من أهل بيتي؟ قال من حرم الصدقة، أي كل من تحرم عليه الصدقة فهو من أهل بيته. ثم قال زيد وهم آل علي وآل عباس وآل عقيل وآل جعفر، آل علي وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر. طيب ما الذي يجمع هؤلاء الأربعة؟ علي وعقيل وجعفر أبناء أبي طالب، والعباس أخو أبي طالب. طيب والمطلب بن ربيعة بن الحارث، الحارث أخو أبي طالب وأخو العباس، والفضل ابن العباس. ما الذي يجمع هؤلاء كلهم؟ كلهم هؤلاء أبناء عبد المطلب، كل هؤلاء أبناء عبد المطلب. وكذا الحسن ابن علي لما أراد أن يأكل من الصدقة قال إنه له النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد فمنعه منها. فما الذي يجمع هؤلاء كلهم؟ قالوا الذي يجمع هؤلاء كلهم هو أنهم أبناء عبد المطلب وبالتالي أبناء هاشم. فقالوا كل هؤلاء حرمت عليهم الزكاة وأدخلهم النبي في لفظ آل محمد، فقالوا إذن آل النبي هم أولاد هاشم، أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من هاشم. هذا القول الثاني. إذا القول الأول أن آل النبي هم أزواجه وذريته، القول الثاني آل النبي هم أقاربه فقط من بني هاشم. القول الثالث أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم جميع المؤمنين، جميع المؤمنين آل النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تابعوه وناصروه ووقفوا معه، فهؤلاء هم آله كما قال الله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وليس المقصود بآل فرعون أقارب فرعون، وإنما المقصود أتباع فرعون على دينه. فقالوا إذن سمى أتباعه آلا، سمى أتباعه آلا له، إذن آل الرجل هم من يتبعه على دينه. ولذلك قال عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبرهة ليهدم الكعبة، عندما قصد أبرهة لهدم الكعبة قام عبد المطلب وقال أبياتا من الشعر، قال في هذه الأبيات لهم، لهم يعني اللهم، قال لهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، يعني يقول اهزم هؤلاء الذين أرادوا هدم الكعبة. لهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. عبد المطلب لما دخل على أبرهة قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، فالآن يسأل الله أن يحمي هذا البيت، يقول اللهم إن العبد يعني نفسه يمنع رحله فامنع رحالك، هذا بيتك يا رب، هذا بيتك، اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، وانصر على آل الصليب، على آل الصليب، وانصر على آل الصليب وعابديه في اليوم آلك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، فسماهم آل الله، وقال عن أتباع الصليب آل الصليب، فقالوا كل من تبع شيئا صار من آله. إذن هذه ثلاثة أقوال. كما ترون أن جميع الأقوال هذه لها وجه من حيث اللغة ولها وجه من حيث النصوص. والأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أن آل الرجل أو آل النبي عفوا آل الرجل زوجته وأولاده وذريته لا شك في هذا، لكن آل الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته هم بنو هاشم بالأصالة، لأنهم أقاربه الأقربون صلى الله عليه وسلم. ويدخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالتبعية لما تزوجهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك قول رابع ضعيف جدا وهم يتبناه الشيعة في هذا الأمر، وهم قالوا إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب الكساء، يعنون عليا وفاطمة والحسن والحسين فقط، يقول هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جللهم بالكساء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين وغطاهم بالكساء اللي هو البشت العباءة، غطاهم ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نقول نعم، هذا دليل على أن هؤلاء من آله، لأن فاطمة ابنته وعلي من أولاد عبد المطلب، والحسن والحسين أبناء علي وأبناء فاطمة، فطبيعي جدا أنهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس في الحديث أن هؤلاء فقط هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث يدل على أن هؤلاء من آل النبي، ولا يعني أبدا أن هؤلاء فقط هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أبناء هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبناء هاشم فهم الذين حرمت عليهم الزكاة، وأما أزواجه فباقترانه بهن، وإلا قبل زواجه بهن لم يكن من آل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، قبل أن يتزوجها النبي ما كانت من آل البيت، وعائشة قبل أن يتزوجها النبي ما كانت من آل البيت، كانت من آل أبي بكر، وكذا حفصة، وكذلك أم حبيبة، وكذلك جويرية وصفية، لم يكن أبدا في يوم من الأيام من آل البيت قبل زواج النبي بهن صلى الله عليه وسلم. فلما تزوجهن صرنا أهله، وصرنا بعد ذلك من آل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه. بعد هذه المقدمة، احنا الآن في المقدمة، طيب بعد هذه المقدمة ندخل في بيان فضل ومكانة أصحاب النبي وآل بيته. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوردت فيهم نصوص، ويدخل في أصحاب النبي آل البيت الذين صحبوه كعلي وفاطمة وعائشة وأم حبيبة والعباس وعبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وجعفر، لأن هؤلاء جمعوا الحسنيين، جمعوا القرابة وجمعوا الصحبة. يعني علي بن أبي طالب كمثال صحابي ومن آل البيت، عائشة صحابية ومن آل البيت، فاطمة صحابية ومن آل البيت، عبد الله بن العباس صحابي ومن آل البيت، حمزة صحابي ومن آل البيت، العباس حمزة صحابي ومن آل البيت، عبد الله بن جعفر، جعفر بن أبي طالب من صحابي ومن آل، وهكذا. فإذا آل البيت الذي سنتكلم عنهم الذين جمعوا الشرفين، جمعوا شرف الصحبة وجمعوا شرف القرابة، والصحابة الذي سنتكلم عنهم هم الذين جمعوا شرف الصحبة فقط. وما أجمل ما قال شريك ابن عبد الله، يقول لو جاءني أبو بكر وعلي وكلاهما طلب مني حاجة، يعني أبو بكر طلب مني شيئا وعلي طلب مني شيئا، لقدمت عليا على أبي بكر، وأبو بكر أفضل. طيب لماذا قدمت عليا؟ قال لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، إكراما لقرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما يتكلم عن فضل أصحاب النبي يدخل القرابة، وعندما نتكلم عن فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الصحابة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. شوفوا هذا الوصف العظيم من الله تبارك وتعالى يصف محمدا وأصحابه. هذا متى؟ هذا في الحديبية في السنة السابعة من الهجرة، في آخر السادسة من الهجرة أول السابعة من الهجرة، يصف الله هؤلاء يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، هذه عادتهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا رياء لا سمعة، وإنما يريدون ما عند الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والسيما هي النور الذي يكون في الوجه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ثم قال: ذلك مثلهم في التوراة، أي أنهم مذكورون في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فلا يغتاظ منهم إلا الكفار. سنأتي إن شاء الله تعالى عن حكم مبغضهم ومحبهم إن شاء الله تعالى في يعني درس قادم. وعد الله الآن النتيجة، بعد أن وصفهم الله بما وصفهم به من الخير والصلاح جاءت النتيجة: وعد الله الذين آمنوا منهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هكذا يخبر الله تبارك وتعالى عن هؤلاء القوم، ويقول جل وعلا في الحديبية أيضا لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذه البيعة تسمى بيعة الرضوان، لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يفروا ولا أنهم ينصرونه، وقال بعض الصحابة: بايعناه على الموت. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فكانت النتيجة: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هل يمكن أن يكون علم ما في قلوبهم من النفاق فينزل عليهم السكينة ويرزقهم فتحا قريبا؟ لا يمكن أبدا، وإنما علم ما في قلوبهم من التقوى والدين والمحبة لله ورسوله والنصرة وغير ذلك من الأمور الطيبة التي يحبها الله تبارك وتعالى، ولذلك أعلن الله على الملأ رضاه عنهم سبحانه وتعالى. لقد رضي الله عنه، والله لا يرضى إلا عمن يعلم أنه يموت والله راض عنه، وإلا الله يعلم ما في قلوب المنافقين من نفاق، ولذلك لا يثني عليهم الله أبدا ثم يذمهم. فالقصد أن الله تبارك وتعالى أعلن رضاه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله جل وعلا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا يدخل فيهم آل بيت النبي الذين عاشوا معه من أصحابه، يقول الله لهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فضلت على سائر الأمم السابقة من أتباع إبراهيم وموسى وعيسى وزكريا ويحيى ويونس وهود وغيرهم من الأنبياء، هذه الأمة هي خير الأمم. وبين الله السبب في ذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فوصفهم الله بما هم عليه من الخير. وقال الله جل وعلا في وصفهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هكذا يقول عنهم الله جل وعلا. هؤلاء المهاجرون، ثم يثني جل وعلا بذكر الأنصار فيقول سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وهؤلاء الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فنجد أن الله تبارك وتعالى يثني على المهاجرين ويثني على الأنصار سبحانه وتعالى. بل قال الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لأن الصحابة يتفاضلون كما أن الأنبياء يتفاضلون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، حتى الصحابة يتفاضلون، الملائكة يتفاضلون. فالصحابة إذن هناك من هو أفضل من غيره، لأن لا يمكن أبدا أن نسوي بين صحابي أسلم وتابع النبي في بداية الدعوة وتحمل ما تحمل، وآخر تأخر إسلامه ولعله قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر إسلامه، هناك فرق بين هذا وذاك. وذاك الله تبارك وتعالى لم يسوي بينهم، فقال سبحانه وتعالى مع أنهم جميعا من أهل الجنة، جميعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ولو الأمر يختلف، يقول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لماذا؟ لأن الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا من قبل الفتح، والفتح على المشهور صلح الحديبية وليكن فتح مكة، لكن الذين أنفقوا وقاتلوا من قبل الفتح وهو صلح الحديبية على الصحيح، أولئك أنفقوا وقاتلوا يوم كان الإسلام بحاجة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لأن الذي ينفق وقت الحاجة ليس كالذي ينفق والناس في رخاء وعدم حاجة. الذين قاتلوا والإسلام يعادى من كل مكان ليس كالذي يقاتل والإسلام استتب أمره وانتشر صيته، يختلف الوضع. ولذلك الله تبارك لم يسوي بين الطرفين، وإن كان في النهاية قال سبحانه وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى، يعني كلهم من أهل الجنة، كلا وعد الله الحسنى، لكن لا يستوون عند الله تبارك وتعالى. ويقول جل وعلا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عن النار. والذين سبقت لهم الحسنى من الله هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة التي هي بيعة الرضوان. ولما سئل جابر رضي الله عنه عن عددهم يوم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، قالوا: كانوا 1400 أو 1500، يعني 1400 أو 1500. هؤلاء هم أصحاب النبي الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقدر الله أنه في هذه البيعة كان قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل من المنافقين يقال له الجد بن قيس. فلما جاء الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان، البيعة على الموت، البيعة على النصرة، اختبأ خلف جمل له أحمر ولم يبايع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر، يعني الجد بن قيس الذي اختبأ خلف جمله، وإلا هنا بمعنى لكن صاحب الجمل الأحمر هذا لن يدخل الجنة، لأنه كان منافقا ولم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لما ذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار عمهم جميعا، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار جميعهم بلا استثناء. طيب والتابعون؟ قال: لا، ليسوا كل التابعين. إذن من؟ قال: والذين اتبعوهم بإحسان، لأن التابعين فيهم المحسن وفيهم غير المحسن، فاختار المحسنين منهم. أما الصحابة فكلهم محسن، ولذلك جاء الخطاب عاما شاملا لهم جميعا. والله تبارك وتعالى لما ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحداث السيرة قال الله جل وعلا عنهم في بدر: إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويثبت به الأقدام وليربط على قلوب ليطهركم ليذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فنجد أن الله تبارك وتعالى هنا جل وعلا أنزل عليهم من السماء ماء، ثم أخبر أنه طهرهم وأخبر أنه أذهب عنهم رجز الشيطان، كما قال في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالها كذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر: لعل الله اطلع على أهل بدر، اطلع على أهل بدر فقال: إني قد غفرت لكم افعلوا ما شئتم. وهذا خبر من النبي الصادق صلوات ربي وسلامه عليه. في الخندق في الأحزاب ماذا قال الله عنهم؟ قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وكذلك في الحديبية قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأما آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم اشتركوا مع الصحابة فيما ذكر، فعلي شارك في بدر وشارك في الأحزاب وشارك في بيعة الرضوان رضي الله، وكذلك عبد الله بن العباس وكذلك العباس وكذلك غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شاركوا في هذه الأحداث، فنالوا فضل الصحبة وفضل القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن الله خصهم بفضل كذلك، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم: عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فبين صلوات ربي وسلامه عليه فضلهم، وأنهم قرنهم باسمه صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك لما قال الله تبارك وتعالى في ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فذكر آل بيته وهن أزواجه أنهن أمهات المؤمنين جميعا. ولذلك من لم يرضى بزوجات النبي أما بزوجة من زوجات النبي أنها أم له فهو ليس من المؤمنين، لأن الله تبارك وتعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه، عم الأزواج كلهن، قال: وأزواجه أمهاتهم، فهن أمهات المؤمنين. وأما ما جاء في السنة في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد، وأصحابي وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأما آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيهم: أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. فلا بد إذن أن نعرف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم، ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم، وأن نتقرب إلى الله بحبهم، فإنهم أناس اصطفاهم الله تبارك وتعالى واختارهم. والفرق بين الصحابة وآل البيت في مسألة مهمة جدا، وهو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكننا أن نكرمهم لأنهم قد توفوا الآن إلا بالثناء عليهم وذكرهم بكل خير، لأنه لا يوجد الآن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فما يزالون يعيشون بين ظهرانينا، فكل من يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم عن طريق هاشم بن عبد مناف فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالصالح منهم نحبه ونتقرب إلى الله بحبه ونكرمه. وسيأتينا إن شاء الله تعالى حقوق أهل بيت وحقوق الصحابة رضي الله عنهم، لكن أحببت أن أفرق بين الصحابة وآل البيت، أن الصحابة ليس لهم منا الآن إلا الثناء والذكر الحسن، أما آل البيت فيمكن أن يستمر إكرامهم لأنهم مستمرون معنا. لا أعني أن عليا وفاطمة موجودون، لكن أعني ذرية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ذرية العباس أو ذرية أبي طالب أو ذرية الحارث أو ذرية أبي لهب، لأن هؤلاء هم الذين لهم ذرية اليوم، ذرية هؤلاء المسلم منهم التقي، فهذا له من التقدير والمحبة ما يستحقه لقرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واختم بقول الشاعر: إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت عليا قدوة علما، وما رضيت بقتل الشيخ بالدار. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين.